الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله والتابعين. اللهم اجعلنا ممن تبعه وقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أقول بالله التوفيق، من ناحية الزوج وتعرضه للرقية الشرعية مع الزوجة، هذا مما يستحسن بلا شك وبلا ريب، ويلزم إلزاما إن كان هناك في الزوج شيء، وكذلك إن كان في الزوجة شيء يتعدى للزوج، فحين ذاك يلزم الزوج بأن يجتهد مع هذه الرقية في البرنامج العلاجي كذلك، ولا بد وحتما من فعل ذلك، وإلا سيكون هناك تقصير حاصل من كلا الطرفين في حقوق البعض، وكذلك سيكون هناك خلل في الحياة فيما بينهما، لا سيما ستكثر المشاكل إلا ما شاء الله، وقد يفعل الساكن أو المرسول من قبل الساحر الحاسد الحاقد العاشق في جسد المرأة ما يفعله من الظلم العظيم، مما يسبب تفريقا طلاقا وشقاقا وعدم الوفاق، وقد يسبب أمراضا وأدواء وأسقاما تحيل بين الزوج وزوجها، ويجعلها تقصر في خدمته وفي القرب إليه وفي تحقيق مطالبه وما يرجوه وما يريده منها، سواء في عمل لبيتها أو إذا طلبها يريدها في فراشه وما إلى ذلك. ولذا هو لا بد أن يكون معها في برنامجها العلاجي، وودت أن يكون محرما له، فهو محرم وهو يتعالج معها. وكذلك حتى لو لم يعني يكن هناك فيه شيء، فيسليها بوقوفه معها ويأخذ بيدها ويجتهد معها رقيبا لخاطرها ومساندة لها، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، كما قال الله سبحانه أمثل الزوجة مع الزوجة بالصديقين الحميمين اللذين مع بعض، فهما قد يشربا من كأس واحد وقد يجتهد اجتهادا عظيما لأجل أن يرفع هذا الضر باستخدام أنواع العلاجات. على العموم، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي الضال وأن ييسر الأمر وأن يصرف السوء عن الجميع، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن لا يجعل للشياطين علينا سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا، اللهم آمين. السلام ورحمة الله وبركاته. قد تكلمت في مسألة عشق الجاني كلاما كثيرا، وقلت لو يسر الله سبحانه وتعالى وأخرج الله العقد التي هو ماسك بها، فلن يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى في الجسد. ولذا نحن نبحث ما السبب في دخوله، هل هو سحر أم حسد أم عين أم نظرة، وأين عقده، هل هي في البطن أم في القلب أم في الصدر أم في الظهر أم في الدم أم في الرأس، ومن هذا القبيل. ولو يسر الله سبحانه وتعالى وتعرض الشخص لرقى كثيرة وطويلة ودعوات آيات وضبط على برنامج العلاجي، فإن هذا العاشق والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لا يبقى إلا له أثر في الجسد ولا في الروح ولا في العقل ولا في الشهوة ولا في أي عضو بإذن الله سبحانه وتعالى، فينصهر وسيخرج بحول الله وقوته وقدرته وبرحمته بنا سبحانه وتعالى. فتأملوا خيرا وتفاءلوا بخير وانضبطوا على البرنامج العلاجي. وناس كثير يريدون الشفاء والعافية لكنهم لا يمشون على طريقها ولا يجتهدون لأن تكون في حياته، يريدون العافية باردة مبردة، هذا مثال عندنا، باردة مبردة هكذا. من أراد العلو وأراد الرفعة فإن إنه لابد أن يسهر الليل ويجتهد جهدا عظيما، وعلى ذلك فقس. ومن أراد الخلاص مما ابتلاه الله به فلابد أن يقوم الليل بين يدي الله ويطلب ويلتجع ويعتصم. كل ديننا على هذا، دعاء تضرع بكاء خشوع خضوع، انكسار ذل بين يدي الله، ضراعة استكانة، هكذا. ثم بعد ذلك البرنامج العلاج يعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى، في إخراج الأسعار، في إحلال العقد، في التزييف والتفريغ، في الحجامة وما إلى ذلك، في الأعشاب لا بأس بالأعشاب التي تساعد كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهكذا. أما أن الشخص يشتكي عشقا ويندب حظه ويقهر نفسه و يغلي قلبه بالليل نار وحرش بي وفعل بي وكان معطلا لي ورد عني الزواج وكان سببا في تفريق، هذا كله فيما أرى بأنه يعني جراء ضعف من المسحور ذكر أو أنثى أو المحسود أو المعيون أو المعشوق من قبل جن ظالمين ساحرين حاسدين. فاجتهدوا ولا تكلوا ولا تملوا ولتكونوا أقوياء، استمدوا قوتكم من القوي العزيز، وأيقنوا في الله، أيقنوا في الله، أيقنوا في الفاتحة، أيقنوا في البقرة، أيقنوا في الفلق والناس، كرروها مئات آلاف المرات. أنتم تجاهدون ملوكا ملوك الجن الظالمين ساحرين حاسدين حاقدين، لهم جندر ولهم غلبة، لهم صولة وجولة، لكن العبرة بمن يضحك آخرا، العبرة بمن يغلب في الأخير، والغلبة لنا، فهزموهم بإذن الله هكذا، فسيكفيكهم الله. أين أنتم من هذه الجمل العظيمة التي تبتهج بها الأنفس و تزهو بها القلوب وتنشرح بها الصدور؟ أين أنتم من هذه الألفاظ العظيمة، الجمل الكريمة، الآيات الله البينة؟ عليكم بالكتاب، عليكم بالسنة، اجتهدوا، لا تيأسوا، لا تكلوا ولا تملوا ولا تيأسوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم في جهاد عظيم مع هؤلاء الكافرين الملحدين اليهود النصارى، والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الجأوا لله واعتصموا به وتوكلوا عليه وايقنوا فيه، لأنه الناصر وإنه القادر المقتدر القدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أسأل الله أن يفيض علينا من رحماته ومن بركاته ومن الصبر الجميل ومن الفتح المبين ومن النصر القريب، إنه على ذلك قدير. وبالإجابة الجديدة سبحانه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا خطأ عظيم، من أعطي هدية سواء تؤكل أو تشرب أو يدهن الجسد بها أو تلبس أو ما إلى ذلك تنفع بني آدم ويشك فيها بأن فيها عقد وفيها سحر وما إلى ذلك، فإنه لا يجوز أن تهدى أو أن تعطى، حتى للحيوانات، حتى للحيوانات، فلا بد أن تتلف، لا بد أن تتلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والمرأة كذلك قد تشعر بالعاشق لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هؤلاء الذين قد ابتلوا عليهم أن يغتسلوا لأجل الوضع ولأجل الدخول فإنه إذا التقيا أي الختانان أي الفرجان فقد وجب الغسل كلامي لعله مفهوم. أسأل الله بحسن عيون الفاتحة أن ينصر المظلومة على ظالمة وأن يجعل شفاء وعافية من هذه البلاءات ومن هذا الظلم الحاصل. جن المرض قد استقووا علينا بقوتهم وبعدتهم وعتادهم بكفرهم وبغيهم وغيهم وبعقدهم وانتحارهم، والله سبحانه وتعالى قادر عليهم ولهم أجل ولهم يوم ليس بالبعيد. أسأل الله أن يخلص كل معشوق ذكر وأنثى من عاشقه الجني الظالم الخسيس الدني، وأن يقتل الظالم شر قتله، وأن يجعله لمن خلفه عبرة وآية. اللهم آمين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم أجمعين من كل ضر ومكر وكيد، إنه على ذلك قدير. السؤال هذا صراحة يعني سؤال وجيهي، اللي هو هل كل من كان فيه جن عاشق يمنع من الزواج أو يأمر بالتفريق أو الطلاق أو ما إلى ذلك؟ أقول بالله التوفيق ليس على إطلاقه، فالبعض فيهم جن عاشق ليس عاشق لشهوته وجنسه وتفاصيل أموره، إنما هو قد يكون عاشق للروح فقط، أو يكون عاشق للأخلاق، أو قد يكون عاشق للجمال فقط، ولا يمنع أن يشاركه أحد من البشر في ذات الجسد وعلى تلك الروح وعلى ذات الجمال أو في تلك الشهوة التي يقضيها الزوج مع زوجته وما إلى ذلك. ولذا العشق أمره واسع جدا، لكن الغالب في العشق أن يكون يعني أن يكون العاشق متشبثا بجسد المعشوق ذكر أو أنثى، سواء الجان أو المريض ذكر أو أنثى، فيمنعه من الزواج. قد يكون عاشقا حاسدا فيمنعه مما قد كان الحسد عليه غير الزواج، يمنعه مثلا حسد على الرزق فيحسده على رزقه بالرغم أنه يعشقه، وهكذا. يعني بصراحة ضلال في ضلال، نسأل الله العفو والعافية. وأشغل الناس بهم، لكنها فتنة واختبار من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله يحفظنا وإياكم. ولذا لابد من الاجتهاد في أمر هذا العاشق، ولو يسر الله سبحانه وتعالى وذهب أصله ما أتابع لذهب وخرج، ولكان أصغر من البعوض، ولكان أحقر من أي شيء حقير، وسيكون أمره في وبال، وسيخرج عاجلا لا عاجلا بحول الله وقدرته. أهم شيء نعالج أصله، ما الذي أتى به؟ أهو حسد أم سحر أم عين؟ طيب أين العقدة التي هو متشبث بها؟ هناك عقد عشق قد تكون غير عقد الخبث الذي له، وقد يكون ساحرا ذاك العاشق، قد يكون ساحرا. فإذا كان ساحرا، فإذا كان هو العاشق ساحر، فحين ذاك لابد من تكثيف الرقية أو تكثيف البرنامج العلاجي والقوة للمريض حتى يتغلب على هذا الفاجر اللئيم الخبيث الذي سكن الجسد والذي قد عطله وقد قض مضجعه وقد أزعجه وقد ربطه وقد يعني فعل فيه الأفاعيل. وبعض العشاق في الأجساد خبثاء خبثاء خبثاء يعني بكل ما تعنيه هذه الكلمة، فإنه قد يعني يشوه السمعة وقد يدعو إلى الرذيلة وقد يسلخ الشخص من الدين ويدعوه والعياذ بالله إلى العهر وإلى الخنع لأجل أن يفسده ولأجل أن يهينه ولأجل أن يذله حتى لا يكون له سلطة عليه وحتى يسبب له فضيحة ويسبب له سمعة غير طيبة ويسبب له من عظيم الظلم فالله به عليه. لكن المؤمن لابد أن يكون كيسا فطنا قريبا قويا عظيما لا يؤثر فيه مس لا يؤثر فيه سحر، هو متوكل على الله وهو قد فوض أمره إلى الله وقد استحقر هؤلاء الظالمين أعظم التحقير وكان مع الله سبحانه وتعالى ولم يعظم من فيه، بل عظم الله سبحانه الذي خلقه والذي قدر ما قدر فيه سبحانه وتعالى. ومع الوقت بحول الله سبحانه وتعالى سيذهب الله ما فيه ومن فيه، سيذهب الله من فيها وما فيها، وسيجعل الله بعد عسر يسرا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الأخت تسأل عن الكوابيس إذا فيها تحرش، هل هو مس والعياذ بالله؟ فيما يظهر بأنه مس، مس غالب خبيث مستخبث مرسول عليك بسحر أو حسد أو عين أو إيذاء أو نفس، وله عقد فيك أثر عليك بهذا تأثيرا بالغا، قد استحل ما حرم الله وويله ثم ويل له من الله إن لم يتب إلى الله. طبعا لا بد للجني العاشق أن يعالج أصله ليعالج فرعه، وأن يعالج سكنه لأجل أن يخرج هو منه، فلا بد أن يجتث ما هو عليه من عقد وما الذي أتى به، هل هو سحر أو حسد أو عين، حتى يذهب أثره ويضمحل وحتى يقطع دابره ويخرج. فلا بد من هذه الأساسية المهمة حتى أن الله جل وعلا يطرده من الجسد. وقضية أذية المس بأي أذية كانت وعدم مراعاة أصل علاج أصل مجيئه في الجسد، هذا يعتبر علاجا مؤقتا وعلاجا ناقصا، فلا بد أن يقطع دابره باجتثاث أثره وبإحلال عقده وبفك مرابطه، ثم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى لن يكون له أثر عليك ولن يجد بابا مفتوحا إليك، وسيرد بإذن الله سبحانه ثم بقراءتك وبأورادك. إذن لا بد من العلاج حتى يذهب الأثر، وإذا ذهب الأثر ذهب المؤثر، وإذا انعدم الأصل لم يبق الفرع. هكذا

والمعيون كذلك ذكرا وأنثى عليه أن يستعيذ الآن فهو في وقت حاجة عليه أن يستغيث الآن فهو في وقت حاجة عليه أن يدعو الآن فهو في وقت حاجة والفلق والناس دواؤه وشفاؤه فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد شفاه الله بالفلق والناس ولا يعجز الله شيئا فما تعوذ أحد بمثلهما كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم بالفلق والناس كرروها مئات بل آلاف المرات إن استطعتم برنامج علاجي يمشى عليه جلسات حجامة وبحول الله لن يطول بلاؤكم لا قد طال البلاء عند البعض لحكمة الله أعلم بها ثم لأجل لم يصب الدواء الداء كذلك ولذلك الحديث فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله فنحن نريد إذن الله ومشيئة الله بالشفاء والعافية وتأتي بالدعاء والتضرع إلى الله والاستعاذة بالله وما إلى ذلك وهذه في الفلق والناس فإذا وقع الدواء على الداء علينا الآن بالدواء نجتهد العسل الزيت الزمزم الحبة السوداء القص الهندي وغيره السدر الملح وغيره قد يكون شفاء ذاك وتلك في شيء غير شفاء ذاك وتلك وكذلك الحجامة أسأل الله المعونة والعافية للجميع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عادة من ابتلي بمرض روحي والمراد به سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد فإنه يتأثر نفسيا وقد يدخل في دائرة الوهم ودائرة الوسوسة والوشوشة ولا قدر الله الهلوسة ولذا أين أنتم من قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولذا البعض من أو الكثير من المؤمنين لا يظنون أنه يخلص إليهم الشيطان في طريق الوهم والزعزعة الإيمانية والنفسية لأجل أنهم يذكرون الله كثيرا ولذلك من ذكر الله كثيرا وكان مع الله قلبا وقالبا وكان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فإن الله سبحانه وتعالى يعصمه من التذبذب النفسي ومن الانهزامية النفسية ومن التوترات العصبية ومن الوسوسة الشيطانية من شر الوسواس الخناس إذا وسوس إذا لم يذكر الله وسوس وإذا ذكر الله خنس هذا هو الشيطان ولذا لا يلتفت من ابتلي بعين ثم شفاه الله من ابتلي بسحر ثم شفاه الله لا يلتفت إلى ماض قد كان فيه وإلى بحر قد غرق فيه قد أنجاه الله منه خلاص ألا مبالاة من الأشياء المهمة في حياتنا ألا مبالاة لا تلقي للشيء اهتمامه فلان نظر لي نظرة أظنها أنها نظرة حارة أنها نظرة لامة أنها نظرة قاتلة يا الله سيصيبني لا تنظر للناس بهذا الأمر قد شفاك الله وأنت متحسن بحسن الله وأنت ذاكر لله وأنت في حفظ الله وأنت في كرف الله خلاص لا تلتفت لما كنت عليه سابقا قد ابتليت سابقا بسحر مأكول أو مشروب حين ذاك توسوس في كل ما أكلته أو شربته أو من هذا القبيل لا هذا من الخطأ العظيم وحين ذاك لم تكون الحياة حلوة ما دام هذا الهاجس في النفس لأنه يؤثر تأثيرا بالغا على الحياة اليومية على الحياة السعيدة ينغصها المطمئنة يعكرها يسبب هلوسة ضيق صدر ووهم وسوء ظن في الناس سوء ظن في الحياة، بل وإنه لطريق إلى والعياذ بالله كفر النعمة وإلى التكلم في قدر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن مطلوب منه أن يتوكل على الله وأن يذكر الله وأن لا يظن ظنا سيئا وأن يكون قويا في نفسه. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولذلك بارك الله في الجميع، لابد من الثبات، لابد من كذلك ممارسة الحياة اليومية، تعليم، صناعة، حرفة، شغل ذاتي، شغل يعني شركة، مؤسسة. الإنسان يلتهي بأشياء بالذكر في البداية، بالعبادة في البداية، ثم بعمله حتى لا ينتكس، ثم بشيء يصلح له دنياه، بحيث إذا جلس فارغا لا ذكر ولا عمل فإنه يكون مصيدة للشيطان، الشيطان يصطاده، لأنه قد وجد قلبا فارغا، قد وجد جسدا متاحا، فكرا لا يعمل معطلا، فحين ذاك يوسوس فيه، يوسوس له، يحاول أنه يدخله في الظن السيء، يحاول أنه يدخله في ما يعكر عليه صفوة. ولذلك الشيطان ليحزن الذين آمنوا كما قال الله، فالشيطان من مهماته أنه يحزن المؤمنين الذين لا يؤمنون، الذين يؤمنون بالله يحزنهم ويبتليهم والعياذ بالله. ولذلك كونوا بالله سبحانه وتعالى تكونوا أقوياء، ولا تنظروا لتلك الأيام التي قد تلفت والتي قد جرى فيها ما جرى، نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوسواس، الوسواس كلمة كبيرة وفعلة تعتبر شنيعة، بدايتها واحد ونهايتها ألف ومليون، بدايتها ضعيفة رقيقة دقيقة، ونهايتها حبل ثخين عظيم قد لا يفك ولا يقطع إلا ما شاء الله. ولذا من بدأ في الوسواس واستمر فيه وبعد ذلك شكى منه، فهو الذي لابد أن يجتهد على نفسه في دفع هذا الوسواس. لن ينفعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، نحن موجهون له، لكن هناك شيء ذاتي نفسي داخلي يجعله يتصرف تصرفا غير سليم، يجعله يعيد الوضوء، يعيد الغسل، ويشك في كل شيء، ويشك في كل شيء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الوسواس الخناس. الذكر مطلوب، ولكن لا بد من عمل، لا بد من عمل لاجتثاث ذلك، والاجتثاث لذلك يأتي عن طريق اللامبالاة. اعلموا أن الله غفور رحيم، وهي بداية من شيطان مارد، من جني مارد، من جني عفريت، لكي تترك الصلاة وتترك العبادة، بل ويدخلون الشخص في دائرة الجنون والخبال من كثر ما هو فيه ومن كثر ما هي فيه، تأثير بالغ، قلق شديد، قد يدخل في دائرة الأرق. كل هذا قد يكون من أثر الحسد والعين والسحر والمس والعقد. وكل هذا سيذهب بإذن الله سبحانه وتعالى بقوة الله ثم بإرادة الشخص نفسه. تجتث ذلك ما استطعت أو من هذا القبيل، لا تقول لا أستطيع أو لا تقول لا أستطيع. أنتم تتوضؤون 100 مرة وتغتسلون 100 مرة وتنظرون للشيء على أن فيه قذر وما إلى ذلك، وتشكون وتوسوسون في الناس، ما الداعي لهذه الوسوسة وما الداعي لهذه التكرارات، ما الداعي لهذا التكرار لتلك الصلوات وتلك الدعوات وتلك الفاتحة تكرر والتكبير يكرر والوضوء من قبله، وناس تركوا الصلاة لأجل ذلك. ليه ليه أين أنتم؟ قد حثتم وابتعدتم عن الجادة، هذا ابتلاء أنا معكم، لكن في الأصل أنتم ابتليتم أنفسكم بذلك. أين أنتم؟ ارجعوا كذا سنة وراء تجدون أنكم لم تكونوا هكذا في الأصل، ارجعوا لما كنتم عليه. انبذوا الوسوسة والهلوسة، لا تنظروا للناس بعين الزراع وبعين احتقار، لا تنظروا للعبادة بأنها حمل وثقل، لا، من كان عنده سلس وهو سلس خروج البول رغما عنه أو ريح كذلك يأتي مقام صاحب السلس، فإنه حين ذاك يتوضأ لكل صلاة ويغسل ما وصل إليه ذاك البول أكرمكم الله من ثيابه ومن جسده وانتهينا، ويصلي كيف كان، هذا الشرع. أما يقال لا وهذا ويبرر الموسوس والموسوس يبرران، لا ورأيت وشميت ومن هذا القبيل، كل هذا في الخيال وليس حقيقة. من كان عنده حجر فليذهب إلى دورة المياه ويتغوط أكرمكم الله، أو يخرج ماءه وانتهينا وخلاص. لا أحد ينظر إلى الوسوسة بعين الاعتبار، ولا أنه قذر أو فيه شيء أو نجاسة، وفي الأولاد نجاسة وفي البيت نجاسة، والزوجة لا تقرب زوجها فيه نجاسة، والزوج لا يقرب زوجته فيها نجاسة، ويلا على هذا الموال. وأعرف والله أناس قد تركوا الصلاة كذا يوما، بل أناس لا يذهبون إلى الحرم، أعرفهم لا يذهبون إلى الحرم لأجل ماذا؟ الأرضية متنجسة والجدران والهوى اللي يجيني قد يكون فيه رذاذ نجاسة، سبحان الله العظيم. ليه تودون أنفسكم لهذه المرحلة ولهذا البلاء العظيم؟ لا أحد يعالجك أو يعالجك إلا أنت وإلا أنت من داخل، اجعلوا ألا مبالاة، اجعلوا ألا مبالاة، والله غفور رحيم، والله رؤوف رحيم، والله يقبل سبحانه وتعالى على ما كان من العبد. أما قضية التذمت والتعنت والشك والوسوسة التي ليس لها آخر، فحين ذاك يعني هذا لا يخرج الشخص منه إلا هو نفسه، يعتمد على الله سبحانه وتعالى، اعتمدي على الله سبحانه وتعالى، والدعاء والتضرع إلى الله والتصدق والسير في هذا الأمر بألا مبالاة. ما توضيت، ما غسلت يدي اليمين، ما غسلت رجلي اليسار، لعله شيء خرج، لا تبالي بهذا. عندك فرض، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، السلام عليكم، انتهينا. قضية الوسوسة والهلوسة وما سويت وما عملت كلها من الشيطان لأجل أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، لكي يثقل عليكم الصلاة، ولكي يشكككم في ذاتكم في أنفسكم في الناس، وتتركوا العبادة والصلاة وتتركوا الذكر ومن هذا القبيل. شدوا حيلكم، الله يعينكم. أنتم بدأتم فيه، هذا موال، هذا بحر، وغصتم فيه ولستم ببحارين، لستم بغواصين، لستم من أهل البحر ولستم من أهل الغوص. شدوا على أنفسكم قليلا واطلبوا من الله الرحمن الرحيم أن ينقذكم من هذا البحر, من بحر الوسوسة ومن هذه الأمور الشائكة. أسأل الله شفاء الله يغادر سقما لكم أجمعين, والله أعلى وأعلى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوسواس لا بد له من عدة أمور حتى أنه ينفك ويذهب ويخسى لك الشيطان الذي عليه, ولا بد من دربة ذاتية وتخلص بشجاعة من نفس الموسوس حتى يذهب الوسواس الذي في صدره والذي في فكره يخرب عليه حياته, يدخله في شك وفي مثل السفه, فيعيد الوضوء أو يعيد الصلاة ويشك ويذم في كلامه في ألفاظه في معتقداته, ولا حول ولا قوة إلا بالله. لابد من دلك الصدر ودلك الرأس والحجامة على الصدر وفي الظهر وفي الرأس, ولا بد من كأس الشفاء لأجل الاستفراغ. هناك عقد في الصدر قد أثرت, وإذا نزل شيء مع الأنف من المخاطي أكرمكم الله فإنه ينفعنا, لأنه سيخرج شيء من الرأس مؤثر على الفكر. والحجامة في الرأس وفي الصدر وفي الظهر مهمة جدا بإذن الله جل وعلا, يعني أيام ويرفع الله البلاء. لكن لابد من غلبة داخلية لنفس الشخص المضرور الموسوس حتى يتم الله نعمته عليه ويقيه شر خبيث في الجسد ظالم وشر عقد في الرأس وفي الصدر كانت الوسوسة والعياذ بالله. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. والحجامة أمرها عظيم, أمرها عظيم. وفي الحديث ما مررت بملأ من الملائكة حينما عرج به صلى الله عليه وسلم إلا قالوا أمر أمتك أن تحتجب. من ناحية الطلاع في الحجامة يعني أرى بأنها كالواجبة علينا, كالأمر الواجب علينا في أهميتها. وإن كنت يا أختي يعني لا تدركين فاسألي من قد احتجم وكثر في حجامته لنفسه أو حجم أو غيره مرارا, وقضية التعب هذا يحصل لأنه قد ذهبت عقد, وذهاب العقد ذهاب عدة وعتاد الخبثاء في الجسد. ولذلك هم يحاولون أن يعني يرهقوا الشخص الذي يحتجم, يلهوه كذلك عن الحجامة, يصدوه عنها كذلك, كذلك يوسوسون له بأنها ليست مجدية, كذلك ينفرونه منها, كذلك يعني يحاولون أن يشوهوا الحجامة في نظره حتى لا يحتجن ولا تحصل الفائدة. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من نام عند الرقية أو تأثر في رأسه تأثيرا بالغا من تشنجات ودوخة شديدة وصداع وذهاب عقل, وكذلك تمكن شيطان هاجر منه, فإنه حين ذاك يهتم أعظم الاهتمام برأسه, لا بد من حلق الشعر كاملا لأجل الحجامة للذكر وللأنثى. إن هناك ابتلاء عظيم في الرأس يؤثر على عقله وإدراكه, يؤثر على تصرفاته وأخلاقه, يؤثر على نظره بصره وسمعه ونطقه, يؤثر حتى على أدق أمور حياته. ولذا لابد بالرأس من أن يحتجم عدة مرات لكي يصيب الهدف ولكي تحلل العقد ويؤذى من كان ساكنا فيه. وإن الجن لا يهربون من الموس الشفرة الموسى يهربون منها هربا عظيما فإنها تقتل فيهم وتجرح فيهم جرحا عظيما وتمزقهم تمزيقا. أقصد بذلك أداة الحجامة ألا وهي الموس والمسميات لها قد تختلف. ومن علاجات الرأس كذلك السدر المطحون الحنة المطحون مع زيت الزيتون وماء زمزمين يتوفر وإلا ماء لو كان مقروءا عليه لكان أجود في آيات الله العظيم. تحمل لبخة فيصبغ أو يصبغ الرأس بها ساعات معدودات في اليوم ثم بعد ذلك يغسلها الشخص. استنشاق بخار زيت الحبة السوداء مهم جدا. قليل من زيت الحبة السوداء الحبشي المعصور رائحته نفاذة قوي يصدع الرأس هذا هو. أما زيت الحبة السوداء البارد الذي ليس له رائحة قوية لا يشتغل. قليل من الذي ذكرته في ماء حار فائض له بخار يغلق المكيف ويضع شيئا برأسه ثقيلا حتى لا ينتشر البخار هنا وهنا ويغمض عينيه ويستنشق مرتان يوميا مرة في النهار ومرة في الليل. كذلك مع كأس الشفاء من ذات ينزل مع المخاطي كرمكم الله الشيء الكثير ومع الاستنشاق كذلك يستنفر جيدا. كذلك يهتم بالاستنشاق والاستنفار يعمله دائما حتى يخرج الله ما في رأسه عن طريق الجوب الأنفية. كذلك التقطير زيت الزيتون أو ما عليه القصة الهندي ينقف في الأنف ولابد أن يأتي إلى الرأس وليس يتم التنفيذ وينزل على الحلق. الفائدة من إلى ذلك معدومة. كذلك أكثر الوقت يكون رأسه متزيتا زيت الزيتون عليه زيت الحبة السوداء وعليه زيت السدر وعليه زيت السمسم قليلا سيستفيد من برأسه علة وألم. وما أجلط الرؤوس إلا ذهابهم عن الهدي النبوي الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه ما شكى أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلا قال احتجم. والله أعلى وأعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله يا أختي أن يجبرك وأن يجزيك خيرا على القيام بابنتك وأسأل بأسماء وصفات أن يشفيها ويعافيها فإنه القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. طبعا فيما يظهر النفسية عند البنت تعبانة والذي قلت من الوسوسة والأمور هذه عدم الصلاة وتأثير بالغ لما يعني على حالها إليه لكن بحول الله سبحانه وتعالى ثم بالتفاؤل ونوعي أساليبك معها من شدة ورخاوة من قوة من ضعف من تحفيز من نوعي أساليبك معها بتمشية، بمال، بهدية، بعطية وما إلى ذلك. وحاولوا أن تنسوا قضية مرضها، عاملوها على أنها عاقلة بقوتها بعقلها بإدراكها من هذا القبيل، ومع الوقت بحول الله سبحانه وتعالى ستتحسن. لكني لا أدري هل أنت مبتلى، لأنه عادة الأم قد تكون يعني سببا في ضر أولادها، وقد يكون هناك شيء خاص فيها هي، الله أعلم، هل تعرضت لعين أو لحسد أو لسحر لا قدر الله، وقد يكون مؤثر تأثيرا بالغا على عقلها على إدراكها، قد يكون في بطنها، قد يكون في رأسها، بحول الله سبحانه وتعالى مع الوقت مع المتابعة ستتحسن. بس لابد أن تعطوها الثقة في نفسها، تعطوها القوة، وتجتهدوا معها في الأساليب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها مخرجا مما هي فيه. صراحة الحالات هذه يعني صعب الواحد يتكلم عليها عن بعد، لا سيما وسوسة وعدم صلاة ولخبطة، وتقول أن الأطباء والرقاة والنفسيين كلهم قد عجزوا عنها. يعني هذه لابد لها من متابعة دقيقة، متابعة يعني بطريقة أخرى، متابعة يعني بنظرة أخرى غير النظرة السابقة، لعله مع يعني تغير النظرات وتغير الطباع معها وتغير الأحوال معها من الأساليب وغير ذلك، والنظرة كذلك لها بأنها طيبة، بأنها ما شاء الله، بأنها وانسوا أنها مريضة، حتى يأتيها الثقة في نفسها والقوة والشعور يعني النشوة. ثم بعد ذلك إذا رأينا منها حسن استقبال وقوة إدراك وفهم، فحين ذاك نعطيها شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تستقبل ما نريده، وحتى تدرك ما هي عليه. أما أن نأخذ بالعقاقير وبال، هو قد يكون هناك ساكن في الرأس، قد يكون هناك خبيث في القلب، لكنه قد يعني محى ما هي عليه، أذهب عقلها، أنقص إدراكها، كل هذا محتمل. نفسيتها في الحضيض، تعب شديد، بلاء عظيم، كل هذا ممكن، هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك. أسأل الله لأسمائه وصفاته أن يشفيها لك ويعافيها، وأن يردها إليه سبحانه وتعالى ردا جميلا، وأن يبصرها بمرضها وتعبها، وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. بلا شك يا أختي بارك الله فيك، أنت الآن استخدمت السنة، والسنة قد طهر بطنك بإذن الله سبحانه وتعالى، والذي في بطنك كان يوسوس لك كثيرا، فمن أجل ذلك خف ما فيك من الوسوسة بسبب تطهيرك لبطنك، ولعل الخبيث كان معتمدا على عقد عظيمة قد أخرجها السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، لذا كرري استعمال السنة، لعل الله أن يفيدك به كثيرا وكثيرا ويذهب الله ما فيك. وكذلك عليك بكأس الشفاء بارك الله فيك مرتان يوميا، مرة في النهار مرة في الليل قبل الأكل طبعا، وشفاء لا يغادر سقما لك وللجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله في الجميع. طبعا العين إذا دخلت الجسد أو السحر أو الحسد كذلك فإنها تؤثر تأثيرا بالغا تلك الأمور من السحر والحسد والعين والنظرة والمس كذلك والعقد تؤثر تأثيرا بالغا على الروح على النفس على الجسد على العقل على العصب على الخلق على الدين كذلك عادة فتتأثر الغدد تتأثر الدورة الدموية تتأثر المفاصل العظام بعض الأسحار وبعض العيون قاتلة والحسد مهلك الجسد وهذا ما وقفنا عليه فقضية الأمراض التي تكون هذه لا بأس من الذهاب للطب الحديث لكن في نفس الوقت لا تهمل الرقية والبرنامج العلاجي من العسل والزيوت والحبة السوداء وما إلى ذلك ولا تهمل الحجامة كذلك فهمتم؟ فعادة يعني كثير من الذين يستخدمون العلاجات الطبية فيتامين دال وغيره ما يستقر الدم نازل ما يطلع كثير كثير إلا الذين يستفيدون من العلاجات الطبية الكيميائية ولذا يعمدون إلى الأعشاب والأعشاب شيء أساسي في العلاج الأعشاب الرقية حتى تفسير المنامات مهم قد يدلنا على من أصاب بعين ثم يؤخذ من أثره ويشفى المعيون وما إلى ذلك الأعشاب كذلك من المسهل شيء ضروري التدليك عمل المساج هذه من الأشياء المهمة العلاجات كلها في كفة والقرآن العظيم في كفة أخرى ولذا يهتم بالرقية الشرعية بالدعاء بالتضرع إلى الله الصدقة تنفع مما نزل من البلاء ترده بإذن الله وتصده بإذن الله والصدقة تطفئ الخطيئة تذهب الخطيئة وتذهب كذلك غضب الرب داووا مرضاكم بالصدقة كما روي في الحديث كل ما ذكرته وغير ذلك من الأسباب للشفاء قد يكون الشفاء في عسل قد يكون الشفاء في زيت يشرب قد يكون الشفاء في زمزم يشرب قد يكون الشفاء في خلطة يغتسل بها قد يكون الشفاء في سدر وما إلى ذلك والقرآن هو الأصل في العلاج للأمراض ولذلك خذ من القرآن ما شئت بما شئت ولذلك قال العلماء الأولون من لم يشفي القرآن فلا شفاه الله ومن لم يشفي القرآن فلا كفاه الله إذا هي أمراض عضال أمراض عظيمة من الأمراض الخبيثة تشفى بالقرآن وبالعسل تشفى بالفاتحة تكرر عدة مرات على الزمزم ويشفى المريض فيها بإذن الله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه ومن تبعه وجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى من سنته يا ربنا بارك الله فيك يا أختي أنت الآن تشتكين خوف وهلع وفزع وقلق ورعب وما إلى ذلك استخدمت بعض العلاجات الطبية وتقولين أنك تعافيت وضربك له زمن طويل 15 عاما والآن أنت متعبة وقد قيل لك فيما قيل أنه سحر وأنه عشق وما إلى ذلك الآن تقولين أنك لا تستطيعين أن تقرأ القرآن أو تصلي الخوف والهلع والجزع والقلق والتوتر والعصبية الشديدة وما إلى ذلك تأخذ فرصة لأن تتقوى تأخذ وقتا والبعض من الناس يرخي لها الحبل ولا يعالجها عند الرقاة ولا عند الأطباء فتستفحل معه. وكذلك نحن نعود لأصلها، نعود للأصل تلك الأمراض التي ألمت بها، خوف وتوتر وعصبية وقلق ورعب وهلع وجزع وحزن وكآبة ومن هذا القبيل. هذه لها تاريخ مرضي أكيد، إن كانت عند صدمة، إن كانت عند خبر مفجع، إن كانت عند مرض، إن كانت عند حادث، إن كانت عند سقوط على الرأس أو الجسد، كل هذا وغيره، أغلق مثلا الحمام أكرمكم الله عليها، يعني صار في والعياذ بالله مثل الاغتصاب أو من هذا القبيل، كل هذا يسبب هذا الأمر مستقبلا. لكن لابد من العلاج المبدئي الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يعافي الشخص مما ابتلاه الله به في هذا الأمر وفي غيره. ولذا التشخيص الدقيق منذ البداية عند حصول المرض يساعدنا كثيرا في تلاشي المردودات السلبية لذاك المرض مع المستقبل. يعني الأمراض قد تبدأ خفيفة ولكنها تعظم مع الوقت لأنها لم تعالج، لم يتم استئصالها لأنه لم يتم تشخيصها من قبل سواء الرقاة أو الأطباء. على العموم يا أختي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنت يعني لابد لك من هدوء وطمأنينة وسكينة، واعلمي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلمي أن النصر مع الصبر، واعلمي أن مع العسر يسرى. لابد من هدوء وتأني، هذا في البداية، خذي نفسا عميقا، استرخي، اطمئني، ثقي بربك، احسني عملك، كل هذا يساعدنا في البداية. ثم بعد ذلك تجي اي علاجات ان كانت بإذن الله، سواء من رقية شرعية، من متابعة عند احد الرقاة الثقات الذين قد اجر الله على ايديهم خيرا، برنامج علاج تمشين عليه، لا بأس باستخدام بعض العلاجات النفسية التي تساعد في النوم، في الاسترخاء، خاصة إذا هناك شدة في الأمر وغلبة في الأمر، حين ذاك يستعاد كما قلت ذلك كثيرا، يستعاد العلاج النفسي. إن شاء الله سبحانه وتعالى تعودين يا أختي، و قضية أنك لا تصلي ولا تقرأ القرآن، يعني أنا أقول لك اشتخل الخوف والقلق والأرق والأمور هذه بالقرآن والصلاة، مما يدل على أن الأمر قد يكون فيه شيء من المرض الروحي، فيه شيء، أنا أقول شيء، ولم أقول أنك مسحورة وأنك جن عاشق أو لا لا لا لا لا، قد يكون أثر عين، لم أثر عين بسيطة لم تعالج منذ البداية فاستفحل أمرها فقط. لكن الوضع إن شاء الله سهل مع العزيمة والقوة والإرادة والثقة في الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع. الدعاء سلاح عظيم بين أيدينا، كثير من الناس لا يعرفون الدعاء ولا يفكرون حتى فيه. نحمد الله أن من علينا بالدعاء، الدعاء سلاح عظيم، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة كما في الحديث. فأنت اسجدي لله سبحانه وتعالى، أطيلي سجودك بين يدي الله وبحول الله سبحانه وتعالى، مع الوقت، مع المتابعة، مع الاجتهاد، كل هذا إن شاء الله ما فيك سيزول، وأقبلي على الله سبحانه وتعالى، ولا توسوسي ولا تدخلي في دائرة أنك تعبانة ومريضة، لا لا لا لا، لابد يعني لك من اطمئنان ومن ألا مبالاة بالألم بالوجع بالمرض، لابد من تناسي هذا من الأشياء المهمة جدا. الواحد يتناسى أنه مريض. كذلك العمل مطلوب والنزهة مطلوبة والرياضة مطلوبة. الرياضة في حدود، عندك شيء في البيت، الحوش عندكم، الطبيعة، النظر إلى الطبيعة، روحي على البحر وانظري للبحر، الخضرة وما إلى ذلك، هذه من الأشياء المهمة جدا جدا جدا. أسأل الله يعني يشفيك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك، وتذكري دائما ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتذكري دائما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه آيات الله العظيمة قرأتها على مسامعكم، الزموا أن تكونوا من المؤمنين الموحدين من أهل القرآن، فإن أهل القرآن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن أهل القرآن هم أهل الطمأنينة والسكينة، وإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما روي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، اللهم دلنا بك عليك يا ربنا، وأغننا بالافتقار بين يديك يا ربنا، وكلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، اللهم اشف هذه وغيرها شفاء لا يغادر سقما، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جديد. والله أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله ومن تبعه، اللهم اجعلنا ممن تبعه وقدف أثره. نعم نعم، من كان محسودا أو معيونا فإنه قد يأتيه غثيان، وكما نقول لوعة وما إلى ذلك، بل وإن بعضهم بعض المعيونين والمحسودين ليستقيء أو يعني يقيء ويخرج من أفواههم من صدورهم أو من بطونهم القي بلا شك. وهذا دليل على أن العين وعقده أو الحسد وعقده في الأحشاء داخل في البطن أو في الصدر. ولذلك نركز على كهف الشفاء في قضية الاستقاء لأنه مهم جدا، فإن الله به ييسر خيرا ويخرج به شرا ويحرل به عقدا في الصدر وفي البطن من أثر الحسد من أثر العيون من أثر الأسحاق وما إلى ذلك، ونحن نركز على ذلك كثيرا. لكن البعض يظن بأنه لا يأتي القي أو الغثيان إلا لمن كان في بطنه سحر، ونقول لا، فإن بعض العيون تدخل في الجوف، بعض عقد العيون والحسد تدخل في الجوف وتؤثر تأثيرا بالغا، ومن لم ينتبه فإنه يحسبها سحر وليست بسحر، إنما هي عين، لكنها عين قد تكون قوية وقد تكون نافذة وقد تكون بالغة في ضرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد تسبب الأورام، قد تسبب الآلام الموجعة العظيمة، قد تسبب أمراضا خطيرة، لا سيما أنها في الجوف. ولذا بارك الله في الجميع، لا بد من كأس الشفاء، ولا بد من المسهلات كذلك، ولا بد من الاجتهاد في قضية التدليك والتفريك للصدر وللبطن وحجامة في رأس المعدة وحجامة كذلك في الظهر وما إلى ذلك. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقال أن الشيء الأبيض الذي هو أثر العين الذي يخرج مع الفم طبعا السحر قد يخرج أشياء أخرى، قد يخرج أشياء صلبة شعر، الدم قد يخرج مع العين وقد يخرج مع السحر، الصديد قد يخرج مع العين وقد يخرج مع السحر وهكذا، لكن أشياء غريبة عادة قد تكون من السحر، قد أدخلت الجسد الشعر ورق حجاب أموات إبر خرز الخيوط وما إلى ذلك. والإكسال قد يكون إكسال حادية للعين حينما نخرج من أسفل، لأن العين قد تصل في الأحشاء كما بينا.